نعم نعم. ولقد علمتم الذين اعتدوا وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول الله سبحانه وتعالى في مكمل الآيات هذه السورة سورة البقرة المدنية: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذا أخذنا واذكر أيها الرسول إذا أخذنا ميثاقكم قال كده بيزنبت كده نبره نيتان ذكر الله الشو ورفعنا فوقكم الطور ترارا وكس هذا الرجل يعني استانو قال إلى الشو خذوا ما آتيناكم بقوة يفتانا تون يهد تقابل بقوة بجد وجد يعني لفتاز تقتاز واذكروا ما فيه موائدون مكرون أتاو تغنزب لعلكم تتقون الله تفوزا دل اين انجلي او بمتتكتيه لما امروا بقبول احكام التوراة فابوا حنتك الله الجبل فوقهم كما قال في سورة الأعراف: وإن نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع به لا لو ما لكم. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم ستناتهم تقبل يعني أي خذوا أي اقبلوا واعملوا بها ما آتيناكم هجة التوراة التوراة بقوة أي بجد واجتهاد بل فاتفقات هذا واذكر ما في دمه يلبث موائد يلبث وعد وعيد فزاد تذنبوا لعلكم تتقون الله تفرزا الله مفرات الجن لا تزن الله بالتفر تكن زند يا انقدي تزاد مكبر يا متو مكنزب بس مسرات أو تقوانا ثم توليتم من بعد ذلك كذبوا عليهم قال جبتاتشو تسمامتاتشو ستابقوا جربا ستاتشو إلى تولي قبل ما لتفرساتشو جاءوا نبي سيمتوا كذي قال كذا انك يا زباتشو وتوراثا بكتاباتشو وين بكتاباتشو مسارة اللبات كتبارو عنده نبي محمد كمتوا الناس سيمتوا كتلوا انتتاموا بنبدأ جربا ستاتشو إلى عن انبياء شافرين عليك أعرضت عن قبول هذا قلبا وقالبا. هذا الله حليم عليم سلوانا يهمل ولا يمهل ولا يهمل كذا يستطيع كنك تهتهم النار ألفاته فلولا فضل الله عليكم أنه يا الله الرفات باي نور نور بتأخير العذاب عنكم عذاب ما بقيت ورحمته دمه إذن الاتفاقات شوف يكرتنا ما مهرت إذنت ملك دسو بينور نور لكونتم من الخاسرين. هذا يا جن سلالة قفر عرف انتناء الوجود أن الذي سلالة يا الله فضلنا رحمة سلالة وان سلالة قفر وشرونا السلالة بيزي ومال نجر جن بطنيتو كتلا سيئونا يا الله فضلنا رحمة سلالة قفر يتبق على عن بسهم ومن فضله من ذنه الله لكننا يقولون ربهم إيمان مسلسة توحيد مسلسة ملكان سلام وفقه ونزل خسارانا نذيب لجنة إيمان ذلك الفضل العظيم ذلك الفوز الكبير وذلك الفضل العظيم ذلك الفضل من الله وكان فضل الله عليك عظيما إن الله ذو فضل على المؤمنين فضل خاص تعالى فضل لعامة المؤمنين الله فضل خاص تالا فضل الخدمة عاما، فضل الخاص للذريات وشلا درب لنبي. لذا مو فضل الخاص للمؤمنين الذي فضل على المؤمنين، فضل العام تفضل العام دمو إن الذي فضل على العالمين ولكل درجات. لكنت بهناك نبر كخساروش كتفوش بهناك نبر نقر قل إذنتو النات الرفاتو سلال لا بتاعتفو ذكر تاسدتو عاتشو عيتو من دالاي ألفو عاتشو سمتو من دال سمى زم بلو عاتشو ملتو دمو مرو عاتشو بزي الجنو لا أدقى لا تقلتو يشال عاتشو دل على الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. والله بقيت اوقات شوال النام زي يعني اولاد بني يعقوب او ايها الاسرائيليون الذين اعتدوا منكم كان انت وسط كان انت ذر وين ان انت كده ما تشون وسط بني اسرائيل ذروتش بقدامي كان منبر اندالفو اوقات شوال وين يالفوتين اوقات شوال. فقلنا لهم ان يالناتشو ايه قولك ايه عندناو كونيينو شريعة ايضاني كونوا كرادة اي سيروا كرادة خاسدين زنجروهن يتواردوا كثم يتبارروا ميشاسو كونوا الناتشو لالي او النزين قليس فقال عراهم الله وتوسط اشتواتوار واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحث اذ يعدون في السبت تأتيهم حيثان يوم سبت شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يكسبون لآخر آيات. من دالو ما لديه يا الله نجد وقعوا بني إسرائيل انجليه ياو مجمرا يوم الجمعة قرب الله تولى الله ساتا تولى كذا مرتوا قدامي كان مرتوا بقبل قدامي كان إن يكسبا ترام لم دنا إلى مرتوا بذكرات يا قدامي كان الله أرسوال قالوا أعوذ بالله من النفاذ ورد الله عليهم قوله ولقد خلقنا السماوات والارض ما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب من لا تتوسعوا نا بذا كان بقى منهم كسب لا يشروا مرات كذا دم الله لفتنا من ادرك قدامي كان بقى في متى جمر اعصى كقدامي دم الله متى ما هذه اللي فتنان من ادرك جمروا جمعه مشيت وأتمدنا قم دالو بوي لآسا ودزيمة توتا تقللو اندي قبا وفروا اللتان جمعة مشيك كذا اتاترا كدامي كمين ما يسارو يا قدامي مشي دامو يا اوز مزاري تقا مزاري اندي عينات سيستما دارو ليلا كان اي مطان ما بس زاو كبان تفلقو كذي مطان تفلقو كان يدافا هي تلك انقضايا سنبلوه مزاري فتانا نوا وبلونا من حسنات والسيئات عند سيارة سيارة قوية أو سووش سوستا هنا تكافلوا كثيروش هنا سروفنا اتشو كثيروش تكالاقلوا التادلقوا الله يفضل الله اتشوه مالا سوستا هنا جمعوا زمان كذب لأوم الله يتكالاقلوا نجاوتوا وانجين الذين آمنوا وانجين الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إن الذين مالوا طفوا التفوا قال ابن عباس النبي يدفوا يدفوا على كم الله لتناكراتهم ذن النبلا ميلا بل ابن عباس ينجلوا هذا يلو شيء دموا هاي مهم كرسي السرى ذن مكالا عند وانجل سريم باي خورم جل قد يتم سيدا التواطا النبي بسروس إفاد يمتع بلا يا ترمى من سوال كما تؤيده عدة روايات. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك الله أن يعمهم بعذاب عندي سلهون أمره كذا هنا وهنا عندي قالوا خلاص من أراش هذا فقلنا أي كونا وقدرا كونوا سيروا كردة جم كرد خاسئين أي بعداء نوافر كسوا ميششوا نبرككو زنجيرو أدرقنا أثر المعاصي. شوف المعاصي تغير النعم كما قال الشاعر إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. كونوا قرادة خاسئين سلام توسيا يبقى من ششنا نبرد جيكو سبحان الله ولذا ميافة لكو ونجروا شاد الرزاق شاء الله سبحانه وتعالى ايه ما انسي يا بزي أمة الله جل وعلا بإذنتونه كم بزي أمة الكنية لأله عند ذا بزي مكين عام ما بايهون ليكونان في هذه الأمة أدف ومسخ وخصف جميلة فجعلنا أي هذه الأقوبة إيشين كتاب تدرجنا نكالا أي فجعلنا أي هذه القصة والحكاية نكالا أي أقوبة منكلة مانعة لارتكاب مثلها عند أي دقم مثل كلمة تسمرد مقطع أشياء أدرجنا في الله بما بين يديها لذلك كتما كفيلة بتوان لا أي لانا من أرض الشام وسبع القرية التي كانت حاضرة البحر وهي أيلة من أرض الشام وما خلفها قهالام لالوس كفيتوام لالوس ويمدام بين يديه بقي زي ونبرو سوش مقطع ليلة أمته ليلة هزبوج الله كذاس قطع سنجي أدقاء عندما يتبقاش وما خلفها قتلوم لمي مطعو زمن تولدوج تمرت اندوهون يعني وموعظة دمور المتقين الله أفر لهم أما يوتشن الله تدنكر ميقاتو تدسات ممكريا يهول زندل الله سبحانه وتعالى حقوبان سيامتاو زندلو إذا ميامتاو أستن حقوبان ميقاتو ذكينات ما سياو كذا كما قابوها لا أدقى للرسبت عند تطهير يهول إشلا ولست نامنا نو يدرسوا كونا ايو وانجل غنا اهون يما مدد مدد يا متاتين اي نامنا نو بلتو متتقال اي وانجل قالتو كبلتو متتقال اي تو وانجل انت نامنا مدد مكرما دليل هذا ما مكريانا ما قطع يا مال وجل قال في المسر استعيد موعظه بغيره موعظه وموعظه اي عظه مسرا مينا موعظه كموعده الى الله سبحانه جل في علاه ثم قال سبحانه اهم ايه يساول انجلي بنبي من ينبرو ايضا وسط ايه دينا ايه قد يتكتتو قدم من ينبرو بدل ما يتكتتو مثلا النفس الله يوالا قول تعالى ان انت بلنا النفس ذرنا اتشونا ينا نباتوك امس او انجلت اتقادر صوبات شعالنا ان انت اتامس ايه نبي ايه ومتولا شعال لازم غزي كاشان تاي دو باجي تامن دي تكتلوت لازم با بغوت النا وانا قوت تقوت نبر ايو متوال تكتلو اندي قالاچو يدرو دولا هونو مال اي علاچو ثم قال سبحانه واذ قال موسى لقومه ان الله امركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين يسر يهون سواتا يوم الكنا كفر مع اللباس إنهم يسوالوا قال بدنا مين قطوة شال آخرا ما يكتبت على الله يهونوكين يجزا إذا لبنا إن الله إذا يعني مسك أمة أياك إياك أتفات شوال إلا نفع أدر بالله شمده رأسون الشال نوم إلا رهون يعلم يجزا زردهم على بيدا يا يكتالوا سومون أرون من أرقا سوم بيون الكجان مدينة سوم بين أهو يمن لي ساتشوا عند الله نورمال አርቆ አለ ተፈክታቸው የሰው ልጅ አርቆ አምጥዋላ አላህ ነብይ ማለት ከዛ የታፈንታቸው ወመልቂያማ ሂሳብ አዛብ መስዋን ثم قال سبحانه واذ قال موسى لقومه ذكر الله شيئا الرسول بالله موسى لذوቻቸው ባሉበት ጊዜ لبني اسرائيل قومه من عرو ان الله يأمركم الله انه الله يذاتوا ان تذبحوا بقره ونحن نتعرضوا الله عز وجل بلو يا لبت قالوا إن بملوا أجوك زي قالوا النس أتتخذون هزوا ما السالك يا نقر تاسي زنان الله وما أرقى في زنان أتتخذون هزوا ما لقيت أرقى في زنان الله إن يقوم نقر يطيقنا أنتي لا تذبرك لنا الله قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين አራይኔኩም ነገር ተጠይቄ ፌዝ አርጌ ከመያዝ ወይም ደግሞ መሳለቅ አርጌ ከመያዝ ከማፌዝ የጃይንት ስራ ነውና ይህን አይነት ከመስራት በአላህ ይጠበቃለሁ። ያው ቂሳው እንግዲህ ወይ ከሰት ነፍሰን የሚለው ተቅዲም ተአኺር ነው ይላል። እንግዲህ አንድ ሰው ነበረ በበኒ እስራኤል በጣም ሀብታም ነው ወራሽ የለውም ይላል። ያጎቶቹ ልጆች ሐስደው ተማቃንተው ገድለው ሰው በሌለበት የሆነ ጎዳና ከገደሉበት ቦታ ቀይረው ሌላ ቦታ ጣሉት። ከዛ ማንም ላያቸውምና መልሰው ይከሱ ጀመረ። እነዚህ ይሄን ያደረጉ ንብረቱን ለወረስ ነው። ከዛ አንድ አጎታችን ተገድሎብናል ብለው ራሳቸው መክሰስ ጀመሩ። እነሱም ገዳይ እነሱም ከሳሽ ሆነው ተገኙ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ያው ይሄን ጉዳይ ለሙሳ አቀረቡት ይላል። ባጭሩ ብዙ ቂሳ ከሚለዋል ሁሉ ሳይ አይደለም። ይሄ እንግዲህ ቤተሰው ለሙሳ ሲቀርብ ሙሳ ወደ አላህ አቀረበ ይላል ቤተሰው። ከዛ ነብላ ሙሳ ቤተሰው ባቀረቡት መሰረት ይሄን አድርጉና የሆነች ሰላም አርዳችሁ በዛ ሰላም ወይም በምላሷ ወይም በታፋ ወይም በዘነቧ በጅራቷ አምጡ ሀይሆን አልተቀበረም ነበር። ገዳዩ ይናገራል ማን እንደሆነ ጉዱ ይፈላል ይጣራል ብሎ እንግዲህ ለሙሳ ይሄ ወይ ተናገር። ሙሳ መተናገሯቸው እኛ ሰው ጠፍቶብን ሞቶብን መፍትሄ የጠየቅነ እያለን እኛ ለአምረብረት ለታሾፍብናለን። አረ እንዴት አሾፋለን? ይሄ ነመሰለ ሁክሙ ይሄማ ማሾፍ የጃሂል ስራ ነው። ማይሾፍበት ቦታ ላይ ማሾፍ የጃሂል ስራ ነው። አዑዙ ቢላነኩም ጃሂሊ ከባቱኩም የደም ጉዳይ የነፍስ ጉዳይ ነው። ትልቅ መስአላ ነው። ትልቅ ሁክም ነው። ትልቅ መብት ነው። ስለዚህ ለጠይቄ እኔማ እናንተ ማሾፍ አርጌ ከመያዝ በአላህ ይጠበቃለሁ። ይሄ ምንድን ነው? ጃሂል ስራ ወፊህ ደሊሉን አላ ኹጡረት ጃሂል ወቀድ ኢስተዓዘ ሚንሁ ሹፍ አዑዙ ቢላነኩም ጃሂል ፈላ ተኩናነ ሚነ ጃሂል إني أعيذك أن تكون الجاهل إذن وإلا تصف عني فإذا أصب إليه وأكون من الجاهل بل كل مأسياء سبب وجه كما قال إنه حيث غير النظماء كل مأسياء أجمع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما أصي الله تعالى به سواء كان عندنا وقطعا فهو جهالة يعمل السوء بجهالة. إذن عند الزاد له قالوا تذبحوا بقرة الذبح يكون للبقرة ولا يكون النهر النهر الذي بالنو والذبح للبقر والغنم ومن حديث ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا ونحن في المدينة توسم حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه بل أراح يا قائل وأنا عندي كلام أمانة في جنس جميل مفرد بها إلي بل أراح فالنبي بقرة بقرة لأنها تبقر الأرض بقرونها إلى بك أنواع مريتين تبس على الله جائدة لأولا تقبوتها في التقى ساك عرضو سيانا ساك ساك منو ساك جاكر الشكرا بقراح توفزام هو الكتاب يقال بقراح وأبقار وباقوراح في اللغة اللي يبال بقرة وأبقار وباقوراح ومنه حديث بقرة فبقرة بطونهن حديث عنده يعني حديث علي إنهم اجتبى سيمتهما وبقرة خواصرهما وقالوا أتتخذنا ذلك قال أعوذ بالله نكون من الجاهلين بلاو فأوذنا آي إيش بلاو نتسلام بدق بلاو أرضو فتاوض عددينهم سايدكم سايدكم خلاص سنستوى عند النبر فشددوا فشدد الله عليهم قالوا لنا ربك انجلي فلما حقق لهم موسى انما يقوله حق حق مؤمن سيصدق الله توكله قالوا لنا ربك بركتا يبين لنا ما هي من عينت دول لاميتوا من عينت يا بطان رجتنا وزقدرنا ويسول رجتنا من عينت ناتستي جتان تيك لنا هنو مالوات طيب قال موسى انه الله يقول الى انها لاميتوا بقرة لامنات لا فارض ولا ذكرون فارض مارد أنيس إرسال شرفك لا هرمة ولا هزيلة ولا أجحاء ولا ذكرون دم فتية يعني بطعم رجلت ما يدلتكم قانا لا قادة الولدتكم دم قدر ما يدلتكم عوان أي نصف وسط بين ذلك أي بين هذا المذكور مارد بين يعني إيش حرمتي وبين إيش فتية مكاب كالنيانا لذيهم لأوذهية يالو ولدتهم كمارد مكاكل ان ولدتهم مرد قال مالد وقد اخذ ابن معه للوذهية احكاما كثيرة من هذه الآيات الذي بلو يعني ولا مثل ما بلو أربعة لا تزيد بهايا العوراء البين عورها والأرجاب البين ظلاؤها والمريضة البين مرضها والأجفاء التي لا تنكي أي لا نكي لها ما الرواية التي يترجى سجن حسي التامر لا فارغون لا يعني إرسانة إرسس مالتنا يعني لا هلي مصومة ولا ذكر فتية والذكر من كل شيء ما لا يستحيله الفهم ذكر البالة من بني آدم ومن الجين ومن البهائم عوان أي نصف وسط بين ذلك وقال بين ذلك فازدمك أقرب البالة الزلك أقرب مذكور إليه بين هذا إن تكبر البالة ذلك كأن لا تباله ماله عوان أي نصف وسط بين ذلك بين الفاردية والذكرية حرمانا يعني ايش فاتية فمهو المكاكر ذلك اي بين هذا لما نزالك تبالا بلا ايه انجل التفاة امتنه التفاة من ال غير من ال يعني ايش من الاسم اه غير عند ميبار او اسم اشارة لقريب من ميتك بين هذا ما لنبال ذلك المذكوري من ال ايش فاربية والبكرية هذا فافعلوا ما تمرون يتذات الشيء من قيادة تابتاو الشيء على الشيء فافعلوا ما تؤمنوا تزاد فاسموا تهو هم مولغون بالتعنسي مبقسين يودعلوا بازي تمسطوا علوا اهم كالرون بيكو جمع اهم يعيد بها انتو في النقر اهم يخلال في النقر قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا لنا ربك أنت موسى هوي إذا أنت أيك اللين يبين لنا يا برادر من ذنب إذا أنت هنا يا برادر لنا يبين ما يلزم بجواب الشر أو في المقدر دل عليه ما قبله يبين لنا ما لونها كالروا من عنده يا برادر من أيك اللين بلو ما هكذا قربوا قال موسى إنه أي الله يقول إليك إنها أي البقرة بقرة لام ناقص صفراء تلتشا فكالتش تلتشا فاقع صاف لونها أي صفارتها يعني يدلتش أنتها ما لأنه كالر بطع فكايا يقال أسود حالك وأبيض ناسع وأسفر فاتع وأحمر قانه إلى العرب دماك نجل مالك أبيض ناسع إلى دماك قرب مالك أسود حالك إلى دماك أي مالك أحمر قانه إلى دماك ذلك على مالك أسفر فاتع إلى صفراء فاكع لونها كالروات أنفكا يا لا تصر الناظرين تمركات وشل متفلس حذلا عجيب انجلي ياو وقد أخذ العلماء للذهية من هذه الآية أن الأصفر أفضل إلى الذي يتنى الشارع نجح تارتشا كذا بوك كذا برابري كذا تقر كذا أي لال بترتيب مالنا لدم عفراء أحب إلى الله من دم سوداء الذي تبعيس نو لدم عفراء عفراء مالت دم زازا نج مالت وفي السلام من حديثه عن سيدنا مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي ضحى بترشين أمله ولم له كيلة هو الذي أبي البياض ليس بناقع فقال دم زازا نج مالت قلت انجدي أو إيه انجدي سويو لفداء لموتو تنستون جدين دين نادر إيه إردو بلو خالات شو أذهيان دورو دورو اتباعا بذبه الخليل فداء لابنه إسماعيل نونا يا حكم نيهو متقرارا بناو إيه موتو تنستون دين نادر نتارده شو يا عمدو أمو يا ويتار لقربو دين جن انداي تارا سبلو نو أذهيان مطاو قلت جاتي سرالات شو تصفات يقول لو نها تصر الناظرين سلام دالة جادة سيد ما هذا والله من أجمل الألوان في الأبكار وهي بهذا الأصفر حتى عندي تسل أروا فقالوا شوفوا بريعوا لكم تقولوا أنه دالة جاء كنا جاء الله أكبر. حتى وضع شمو كان تنش تفاضل عنه ما نجام عينك ديار شكره لهم كيف يا هم جدي من الله جميل وحب الجمال إذا الله من إن الله طيب لا أكبر إلا طيب نعم تسر الناس أمر كاتسهم ساكم التاستفتت له كلا روح فكاكار دموش ومانات ما شاء الله لنا. وفي التيام حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يسوق بقرة إذ هو راكبها فالتفتت إليه فقالت إني لم أخلق لهذا ولكن خلقت للحراسة. قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال الراوي وما هما في الكون. فقال الناس بقرة تتكلم. قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر متفقون عليه. عند سبب إسرائيل عندي سلا أي سد أي ندى فيها لما تتشع لباتنا يتقوى فيها لزور بلا إليه كل لكي بيا لتخلقوا إنما خلقتوا للهراسة لإنشار يتخلقوا بلا آلة تشون سوي تقرموا أجيب لا أنت إنهم قرروا لا شيء آمنت به أنا وأبو بكر وعمر إننا أبو بكر وعمر بل في نقر يامنا النور بلوال بلا راوي أبو سلامة ابن عبد الرحمن بايزبو الزهراء النبي رقم أن نبرو بلا أبو بكر نوم الذي بلا أورده البخاري في مناقب أبي بكر وعمر رحمه عليه النبي. نعم من أركاي إيش إيش قال موسى إن الله يقول طيب كذا إذا لدي طيب يقول إندي بلوان أين علو على قوم أنتي أبي قتلا قالوا ادعوا لنا ربك أهون سلا كلام سلا إدغام كلام نقروا أتشو قالوا ادعوا لنا ربك تهن طيب كلام يبين لنا ما هي من أين تندونا تبدأ أبرار رالين قتلهم طيب كلام لكن إن البقرة هي جنس له بقر تشابه إيه تشابه عليه ثبت توب بنار بزوا إن الدين كرر الله من ليا ليت على نكن دعرهم نكرن وإن إنا إن شاء الله شان ربوت إن مرة لنا ليلا إن شاء الله بايرو كراش يلا ما ينسي أم مرة تسين نكرة تسين بيك تسين نكرة تشو لذا ما نسي كوي نبرة إن شاء الله ما له توانا والسبب هو نشاط تشو إلى الله كما في بعض الروايات وإن إنا إن شاء الله شان دون متدون ثمري وشنا الذي نكرنا على سنتين تجاكي ومرتين تجاكي. قال موسى إنه إلا يقول لا إنها بقرة لا منات لا ذلول مذللة مسخرة لونيتي هل تقرات بمن بإيشاء هل تقرات تارسوبات هل تكبت شمالك تصيب مريت ما تقلبت ما تارس مالك والهرس هو ياهو تقريب الهرب النوم تصير الأرض وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها إن داروا مارا أثار يصير مريت المارس إثار يبقى قالبوا مارا مريت ما أثارس باتم أثارس بيهو بدلام كده بلام إثارس إن دنبر أسيد وار جل إكي ما أثارس باتنا خلال كنزل سنجري بخمت مارس دريكا بجلت أسكمت باب الهرسي بالزل بكرنا ولا تسكي الحرث دم ايش عملت تطا وفي دليل على جواز سقي الايش حرثي بالابقاره ثاني اميبال ثواني ثواني بارايا وما سقي بالنادي والثواني نصف العشرين الذي زيد تسكي الحرث ما تطا وعملت الطبات مريتني على الرسبات مسلمه من جميع العيوب وفيه دليل على ان معيبة لا تجوز في الضحايا لا شيء فيها لا لون يخالط لونها هيلو يوتاي قال اكثر ليو كلام صار نچنا تني توكر يا كلا توكر يا كلا كلا بات مال شيء الوان مال مثال افعل في الصفات كقولهم احمر في الشيات قالوا مال مسلمة لا شيء فيها لا لون يخالط شاما من مثال عربوج لا شامتا ملكت مالت ليلا عند الدين البقى من انكر اللبات ارشالا دكمات ما تطاطلا دكمات سبحان الله انكر اللبات بشيطا امام قندو التسبرم جروه التشرف التسنتقن ارسو التشرف اقروه التسبرم يا سلام بطام على رجتهم دموية الولد من دين ايد اللسي مكاكلين يانا كنروان دسمين من تعالى فقط جميع الأوصاف قالوا الآن جئت بالحق أهون هب إذا ما سأسك زباتين نبرمان أفسد إسرائيل إسرائيل نقراتو أشدت هالقناتو سبحان الله إن شاء الله بأي الغزة ما يدرسون نبر فذبهوها الردواء خلاص وما كاد يفعلون يعني مارس لأردواء يالك الربوسين الردواء يعني إن شاء الله بأي النورو أردواء منبرا هم قل إن شاء الله مارسات شهر ردواء قل فأنتوا بطانة الزبات يصلنا نبرا يالك يقربون نبرا إن شاء الله مارس لها لقنا هنا الردواء مارس فذبحوها وما كاد يفعلون يا عبا زي زرع بذو من نفسك السال استمر الجاب زي لما نفساتو فلاقي ما يدلم فلاقي ما يدلم عند سوى نبرة ياهو انتن لا بيت السبو انتن عرب نبرة لا لا انتن رقمو كفيلون لا بيت السبو كفيلون لا عاني لغربايا كفيلون لأناتم علتشو مستم علتشو لذا سيالك عدارزو بزا بشتعو انشار يونا تشلام دزاتنا كذا مالك يا تشلام وستوت أكل أدريت على الله سطات كذا أنجدي يا نورا نورا نورا كذا موتا كذا يا مستو عامل نبرتش كذا ولدت جانليج كذا أباتي تقول لنا قد نمي اللي وين بلا عليتشو كذا أباتي اللي هي على تشلام اللي بوتا أفلق دعاء آل إستان أمتعات نقر بس التعمدار قال لي ببنت لهالة جبت قال لي ببات بلو هالي قالت هيدو تراث ما تاج هزوات ما تاج سيقال بات ياو نوما دي كيوري ما تيالا موريرا ما دي يعني ياو أتي قال لي بني عليك على الزائر سباب بلو نبرا عليك هزوات ما تاج إذيت ماربات جمعه قضا ترابت الزابالة في الشط بلا عليك وإناتو قضا لشطاني الزبايا هيدا هيد لدي مثل شرعات التي لو قجيو بسوس ترالا سيل كده إني سيد سكالو إن أنتي بسوس مشيت لا إني على شالا كذا أن مالي سؤال ما تصار أن أنتي نقرا بري كده بقى تايو جبا يا جم واقعان سيد جس درة بلا على تشو والسادات علىو أسرار مستها علىو كلا ميلاد كذا ما جرش أن مالي سؤال ما تصار أن أنتي كا سيد جس درة بلا إن لا شف لا إني على شالا كذا مالي سؤال ما تصار أن أنتي نقرا بقى هي نقرا هي كذي سواء إذا ملاي كله ونشلاله نا إذا تيكو من دنا بلاو قالت وسستنا قبا هيدا طيقوا انقذي اتشلا بطام تتفلق قالت اندين دي الله سواتي مطالو يعني السانسي قالي وسدو قدوان قفو مالنا قدوان مولو بدو ورقو سايساتو سيدان اتشت بلو آلو مطال الناس منقرات اند تبالو يسيو تقدل اند تبالو اتشلا تفلقات بتبالو ملك كذا اتشلا من قدي سبتو نظر قلتي ساتو ياهو مولو يسام قدا سات مولو برنا ورق هتوستوم يعني آلة كذا امزان زي كمرادو ما تاوني وطرال قدا وإلا قطع نزي هادرقو زي هادرقو يعني ده يتيم قلبة شمار وبات كذا مولنا كذا سيجاو يستدي لعليك إسال الله أعلم بحقيقة بزو اندرو دينا جنجالا دي إسرائيلية الله أعلم بحقيقة فيها ثم قال جل وعلا وإذ قتلتم نفسا نفسا تفات شبال جديد وأنه كسام جمال إيه تكريم كذاو فيه مقوانا بربدهين فدى رأسوا فيها يدى الدراس ما أنه ما أنه وما رأس تكرات كرات تدفات تراتي تدفات وتخاصمته في من هو القابل بمالياتنا فهذا قل الله قال لك والله مخرجون الله أصوات شينو ما كون تقصير تبكو لأيه شوف رأسات شو قد لهوت يا قوت أجل ليج انجدي تقد ربنا بيوك تصنيب رسنا مورس نبر كذا انجدي يا أصويو بعد الله من هذا فكنا نضربوه أمدت بسيقاو مرسودة الناتشاو ببعضها بكفيل وكيلة بذنبها وكيلة بلسانها وكيلة بفقيزها يا أولا يهم بكفيل سيقاو مرسوسة على أبا مستوط قوما اجرينا قدرنا بلو دمون البرسانة قدرنا ثمانية موتا إلا فعلم أن المدعين هم القاتلون تساشد قدرت المسلمون تاوكا فمنعوا من الميراث ليس للقاتل من الميراث شيء من استعجل في شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه عند تبالوا وارثنا ويمنع الشخص من الميراث واحده من اجل ثلاث اثر ورق واختلاف دينه فافهم فليس الشك فاليقيني عند او موانع الارث عنده اكلنا هل ورثوا دنياتهم اخيراتهم አጠፉ ቢሎም እቺ ላምቲ ጠይቁ ወጣው ሲወርዱ ሶስት አይነ አደጋት ያስተማቸው كذلك الله اي كما احيا الله هذا القتيل بعدما خرجت روحه كذلك الله الموتى جب ميت موتى يوم القيامه يا درجاتوال ايه من نل يقيت به حياتك اخرى يقيت بن ابن يوتا متاو وفي دليل على وقوع البعث اقلل فضلا عن الشر ويريكم اياته فامرون على ما في قدرته ودلالات الوهيه وربوبيته يا سيادتوال لا من لعلكم تأحلون عن الله تردنا فاوقوا تقنا الزبدا هذا إن يموتى يا ودرد الله يموتى نب يا ودردان يسرى ونسطوال يا كمم تعطوا فيه مركم ترتو من الزبدا الجمعة ثم قال جل وعلا ثم قصد قلوبه إن ذكرهم بما فعله آباؤه فترجس الروسين يستوصنه ثم قصد قلوبه لباس دنج دنج من بعد ذلك إهين تأمر مؤجزة بنك يا جوهر فهي كان حجار ارد ديدانيو عند دينغال او اشد قصوا عربا اشد قص او معنى بن ويدراغون بيانو مين دارو ماري او اشد قصوا بل اشد قص ومثال ذا كثير في القران لذلك قول تعالى فاذا قد مناتي فاذكروا الله كذلك اباءكم او اشد وكذلك قول تعالى وارسلنا الى مئه الف او يزيد عندار بل ما معنى بل إدراريان شك إلى النساء أواشد بل أشدتك أسوى أرى بلدانيو يتعنى يبات ميكناتهم وإن من هجاك دينجاي مكاكل لما يتفجر من أهنار فسوى ميفلك الوها ميفلك بذك هنا ملو بملو درك ومالك أسكد وكفي درك النسب نوره يهكال لو عند النسول بلداني أي درك وإن منها في جاروش لما للذي مالن يشققوا سندك تقبلوا فيخرج منه الماء إيه في السنة تقجد أو سيئر إنه سيفلت سيبرقل مالن سيفلت كده من هنا لوضع الوها يعني وقراء سيفلت أبدو كده وبعرف وهم يفلت ومدو كدين قائم مالن يا سعودية ما مرحبا سعودية أقرب دين قائم مالن جلني سايد قفر قد علوها قد علوها سبحان الله انهاروش ونزوج منشوش وإن منها كذين قالوا مكاكل دمو لما يهبط من خشية الله الله انك مفرق من كبال لنا الليلة سبحان الله يهك هنا تادا كذين قالوا بيسال اني برنجي بذين قالوا يتنم اضرابوا من دنو انتقال الوضع اضرابوا انتقال يسأل إتأنا عندي متوسطنا على كل سؤه الشر من تعلم إيش يا الله نقدر إيه ربنا سأله كم جمعة فساد من تسمع قرب هذا اللي بات إن دمك فرنا في سبعة دلهم إن تروح درجة وش دمك تمت فلقون وزوج زي كده إن دينجا يبقى إن دينجا إن دينجا يبقى حجر يبقى دينجا إن حجر أسود يبقى لا أرى حجر أسود مبي سال ولا ما له يا تشيل ما سمر ما جمر وما الله لغافل عما تعملون الله زنقوا إذا لم فلم استروا السرع وما الله لغافلين عما تعملون عن الذي تعملون أو عن عملكم ما استريا كارك أو ما استريا كارك عن الذي تعملون هو أن استروا كيف قدسوا الله زنقوا إذا لم يا يالي سمال يا قال يوم القيامة كفلات شهر واستمعنا الله غافلا عما يعمل الظالمون يا الله سبحانه وتعالى واستمعنا غافلا لغافل ظاهر رسي زنجي أيضا لما الله سبحانه وتعالى إلى الإنجليه اللي هو وسطه وعدنا وعيدا لك ملكان سرهم ذو ملكان سرهم يسرع وما يفعلوا من وما يفعلوا من خير فلن يكفروا هجارا ومن يعمل السالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتب عند رومان ثم قال جل وعلا أهنم كأيهودا وجدار أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق من يسمعون كلام الله ثم يعرفون من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أفتطمعون أن ذلك الجلال لا تشهن أن يؤمنوا لكم إن الزيام من الناس لا تشهن حصاصات قال لا تشهن أنت مؤمنون وقد كان فريق من يسمعون جاوش يالمسيحون سمعون كلام الله أنا من قرم يسمو ونو يالو فريقوش يالو مالو توراة كلام الله من إضافة الصفة إلى موصوفها، ليس من إضافة الخلق إلى خالقه، يعني كلام الله غير مخلوق، توراة إنجيل زبور القرآن مخلوق أيضا، فإضافة الكلام إلى الله إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل فبعزتك، يعني بصفة العزتك. تورات كلام الله، فإن الكلام المستقبل إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. يسبون تورات صنع رفونه عن شخص يفوته يتمززوها من بعد ما عقد سائر ردوا إذا لم كتردوا له أو قوت أمامنا أو قوت أن يعبدوا بإسلام إذا تردوا وهم يعلمون إن يوقوا كتردوا وديه ينشاشوا تورات الهج مالك سيدنا محمد وصف هيو تاريخ كالراتشو تيتكالاتشو قمتاتشو مسدجاتشو هيو تاتشو سينما الباراتشو سينما صاحبوتشاتشو سينما ناتشو أتمثو نبلا نگر كن عمل نگر سنگراتشو نبلا قوت سيزوب باتشو نبلا كاربو چهونا لنبا نگر سنگراتشو نبلا كارب سيهون بلي حفظ دواتشو انجدي نبي جنن كنيا بيت سب وطاتش بلو إسحاق يو انجدي من منناو يعجبو چفال مي نبيو عربناتشو لا ولا عرب سيهد لكي كالتان كده جمدرون أهونهم يعني مكجد ياسايون أهونهم عربوات كمدر قد اندي أفو ما يسرود بده جمع أهون أبداً يعرف أجر خوكات ربشا منتئو هذا الإسلام النزا يهودا ياسير السيران نسي أشعروه من إدير كتار سبحان الله ثم قال جل وإذا لكوا الذين آمنوا إنجده من نسكننا نتكما يا يهودا منافقوا تشادان دان نجد سورة العاشر من سورة المجادلة على الله إنجده كفارتها وإذا لكوا الذين آمنوا تذكر أن يؤمن وجهنا كان يقدر نزل يهودا ويان وقالوا إلى آمنا أوكوا ليؤمنوا ليرجع قواش آمننا وإذا خلا بعض إلى بعض أيهودا لا أيهودا هو سجل لنا لا سو بل إلى بس أنت ربنا سجلني سجلني كده قالوا أصحاب سيدنا ما خد الله عليك الله كفتنا كي أتوا وكذا كما تشون نجر هنا دوا تشون لا تشوني فصلى عليكم الله يتوقعون نكر امننا ومسرته يا تذكرني امان دوركم من وجهنا قال حسدنا انجي مكنيتنا انجي سلطان في لغار انجي يقم في لغار انجي كلكلاچو لذي بيرو شو ارتبطت يتوقعوا بنا الله يا مستسيا وضع اتوقعون يا فضل الله عليكم الله كفضل الله يتوقعاتكم امنتين كنانتي غارن بلاچ كيلواچو الله من نو ليهاجوكم شو وقت عندما يأتين يا الله توفيق كليل للببال يواجهوا في إنزالة قداتنا انزي كراكراتوا إيه نقال النسون أمنا بلاتوا سنقرواتوا علاتوا اندي للاهو أهلوا أجاو ندي أهل الكتاب يعني يهودا النصارى باتكلوا جنة اندالة جامنال بعث اندالة جانة اندالة امنال نصارى بجنة مجيب إلا بلا مكيدان بجنة مجيب من يعرف البصر جلسة تنقوم أقول إما بس الله عليكم فتح الله أي أعربك وألهمك والفتح اطلق وراد به العلم والفهم والفتح اطلق وراد به النصر والفتح اطلق وراد به مجونة قرم أنا لهم أعلم نصر مثل قبتال ما شاء النصر مثل قبتال نعم أفلا تعبيرهم من أترزوا من نقاج بلو بلو على شيء الله سبحانه بلا بلنا من يهود لو كايو دكار يهود هو أورنت أب ستمت أتكارا كتبين قال إيو عندك منافق عندك كفار عندك يهودا إقامة الحجج والبراهين التاتعة سبحان الله رد هذا مو أمر ردنا ردنا نقبل بل تهذيرنا كل ما يفهم هذا ثم قال جل وعلا ولا يعلم أن الله يعلم ما يسرون من نولي كراكر واتشو الله زن أقل الله تشوه وهم أفراسا كان ملو من قولي اليهود من جملة ما قولي اليهود يسر سجاد ويوني مجا أتردوني جاء الله فقط انتي كراكر واتشو زن إني أمنا تلال الله سيد لكن أصبحون أمنا تلالشو كراكر واتشو يوم القيام أمنا البلو كان يابا أمنا البلو نبهر بلو لكراكر واتشو الله في الأقومو لفرد واتشو شلال لمن هي تارك الله تشو بلو وقصوا واتشو كفيلو شمد علماء شعبار الصور نعوذ بالله من أين الله ولا يعلمون أن الله يعلم إن لم يأوك ما يسرون من أمساك الرسطة جميلة وما يفعل هذا يسرون بأسطة وسيامنوا أمنا لما رسطة ما يجب بحيطة أمنا لما رسطة الله إن لم يأوك أياوك أمن كألا ما يششدنا ما يصور كهونا من واقع أنه إيه على أشوا على أشوا وقساجل وقساجل الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ومنهم أمن الذين أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. ومنهم قال كتابات أمي أميوت جاهل يعني إيش جاهل سؤالك لا يعلمون الكتاب كتاب إلا أمانية قراءة ما أنبت إنجي معنى ما يرد تدبر ما يدرون هي دم من القرآن مجرد لفظ بالشاهد معنى ما ورد تدبر ما ذكر أسفل لا جل أهون الله يوقف أتشو بعد مراداتنا تدبر بعد ما أدرك على الزمام إلا من قراءة ما أقل وإلا من ميوت إنجيلا إذا ما جرى جاهل أشناس أمي مار من لا يقرأ ولا يكتبنا أسمع أناو كذيك أرجل إلا من يمن ميوت إنجي مارتو كذيك أيك تمار جرس أمي مارت هو الذي ينسب إلى أمي إلى الحالة التي خرج من بطن أمي بيت لا يكتب ولا يقرأ ما يكتبنا ما أنا تكنا ثور إن دوت أجدي على لسه أمي جبالا وصفة الذنب لغير النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته مدح وكمال لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب ما يلقى إلا أمانية من يؤذن ويملوا من أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية مقرات الجيل إلى إذنته مجرد قراءهم فأمينة آيادين ما رسيزوها أو من قد القرآن يهد في ذوت يعني فتكتر معناهم هكمون يعني أدلة وما يلقى هنا مجرد قرآن تمافذة تلك سرعة تلك إرادة تلك وتدين روم عالم أسنياته بدوش اشتغل ذلك هو لمسيك إمام قول القرآن خافظ بقره خلية بلاي بات أقول لنا أنت جاهل أسكت بل جرأس أنيك الله أكبر أم بقول عالم لا لا شوك أمي لا شوك القرآن لا أعلم إلا ما كراء ما يوقع الليلة أماني كراء وكيل أماني من يو جب أمنية إنجي قالوا لان وإنهم أيضا إلا زنون بطرق الإنجي ذكر بكم مثله يالو بدكم أسواتشو ينقضى القضاء إلى الله سبحانه تعالى ألك من ها ያው ሊሻሩ አንደ ስለሻ ማለት ቁርአን ግን ያው ከወዲ ሌላ ተፈረባይ ሌላ ነብይ ስለማይመጣ ለኡመተ እስላም አላህ ለደህይ ለህብረተሰቡ አላህ ኸይር ሲነሻለት ማለት ነው እንግዲህ ያው በዚህ ሸሪዓ ሁሉ ተመልካ ቢተዳደር ሲለፈለገ እንግዲህ እንዳይፈረድ እንዳይገለል እጅ እንዳይጨመርበት አደረገው እና ነዘነ ዚክሩ ኢና ለሃፊ ሂክማን ሌላ ደግሞ ለዚህ ኡመት ትምህርት እንዲወስድ አይሁዳዎችን ተንኮልና ሸር ክፋት አለ ተናገረው አሁን እዚህ በዚህ ኡመትም ያሉ ዓሊሞች ኪታቡን ጽራፍ እንዳ ተውራት እንጂ ማጥፋት ባይችሉ መጥፎ ከሆኑ ከነዛ ትምህርት ወስቶ ጥቃት እንዲደረግ ነው። ናም አለ ተጥቂ አያ ደም ተከፍነው ማለት ነው።